بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. نعم، وقفنا عند قوله فصل: فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان، ليس كذلك؟ يا قال علامة الشيرازي رحمه الله تعالى في كتابه اللمع: فصل. فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان، صح، قال كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت، وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا. ثم اختلفوا: هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة؟ فمنهم من لم يوجب، ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول الوقت. وقال أبو الحسن الكرخي: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت. واختلف هؤلاء في من صلى في أول الوقت، فمنهم من قال إن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعى، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. والدليل على ما قلناه أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، فوجب أن يجب في أوله. هذه مسألة، وهي مسألة تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء، هذه مسألة تقسيم الواجب باعتبار وقت الأداء، فإن الواجب باعتبار وقت أدائه فإنه ينقسم إلى قسمين: إما واجب مضيق أو واجب موسع. الواجب بحيث أو باعتبار وقت الأداء إما واجب مضيق، أي أن وقته قصير لا يسع إلا لهذه العبادة، ومنه ما هو وقت موسع، فإذا ينقسم إلى قسمين. فالواجب الموسع يتعلق يعني بالوجوب، أو يتعلق الوقت كله وجوبا موسعا، الوجوب يتعلق بالوقت كله، إن صلى في أول الوقت فهو مؤدي، إن صلى في نصف الوقت فهو مؤدي، إن صلى في آخر الوقت فهو مؤدي. فالوجوب يتعلق بالوقت كله لأنه واجب موسع، فيجوز إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت يريده، كان في الأول أو كان في الوسط أو كان في الآخر. على سبيل المثال، هو مثل بصلاة الظهر أنها تبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فإن كان قد صلى أول الوقت فهو واجب أداه، صلى في نصف الوقت، صلى قبل العصر، كل ذلك يجوز وهو مؤدي، وهذا يعتبر أداء. ويجوز ترك الفعل في أول الوقت، يجوز أن يترك الفعل في أول الوقت فلا يفعله، إنما يفعله في وسط الوقت، ويجوز أن يؤخره عن وسطه فيفعله في آخر الوقت. لماذا؟ لأنه واجب موسع، واجب موسع في حقه له ما يريد، وذلك يعني محل اتفاق عند الجمهور خلافا للأحناف، وهذا سيأتي هو سيذكر الأحناف. ولكن تأتي مسألة وقد مرت معنا، هو كررها هنا مرة أخرى، ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة أو لا يجب العزم. مر معنا أنهما قولان، قول بأن في الواجب الموسع إذا أراد التأخير يجب عليه أن يعزم في نفسه أنه سيصلي في أول الوقت يعزم، ثم كلما تذكر كلما وجب العزم إلى أن يؤدي الواجب. هذا قول، هو الذي رجحه من؟ شيرازي. وهنا يقول ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، فمنهم من لم يوجب، قال فمنهم من لم يوجب، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه لا يجب، وإن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الواجب لأن هذا يحتاج إلى دليل. ومر معنا لو تذكرون أن الزركشي رحمه الله تعالى قال وهذا لا دليل عليه، فكونه يكون بدلا هذا يحتاج إلى دليل. والقول الثاني الذي هو يجب العزم، وهذا ما رجحه في بداية أمره في أول كلامه عند أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار، قال أنه يجب العزم، وهذا كما قلنا هو قول الإمام الرازي كذلك رحمه الله، قال الرازي به، وهو مذهب أكثر أصحاب الرازي ومن معه. طيب، فهل يجب البدل على قولين؟ وهذا مر معنا، قال ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول الوقت، وهذا هو مذهبه، هذا هو مذهبه أنه يجب العزم، وقلنا وهو قول الفخر الرازي في المحصول، وكذلك قول الإمام الباقلاني رحمه الله المالكي وقول الأشاعرة. طيب، إذن هذه المسألة وهي أن الواجب الموسع له أن يفعل العبادة في أول الوقت أو في منتصفه أو في آخره، في أي جزء من أجزاء الوقت جاز له ويسمى أداء. بعدين تأتي هي المسألة التي يفرع عليها، هل إذا كان في واجب الموسع لم يفعله في أول الوقت هل يجب البدل وهو العزم؟ على قولين، قول بأنه يجب هو ما رجحه الشيرازي، هو قول قلنا الرازي وقول الباقلاني، وقول بأنه لا يجب البدل ليس له العزم، بل متى ما أدى ولو بدون عزم فإنه مؤدي ولا يأثم. واضح المسألة إلى هنا الآن؟ هذه المسألة الأولى هي الواجب الموسع. أيوة. أما الواجب المضيق فهذا واضح، وهو مثل به كصيام رمضان، قال رحمه الله تعالى وأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان. الصوم في شهر رمضان إذا أخرها عن الوقت أخرجها عن وقتها، وهذا غير جائز، فإن صوم رمضان وقته مضيق من طلوع الهلال إلى يعني من هلال رمضان إلى هلال شوال، وقت مضيق لا يسع تأخيره، لا يسع تأخيره. وكذلك العبادة التي وقتها موسع قد تتحول إلى مضيق متى ما مضى من الوقت، فإذا كان مثلا العشاء يدخل بمغيب الشفق الأحمر، فكلما مر بعد الشفق الأحمر كلما تضيق الوقت إلى أن يطلع الفجر، فإذا لم يسع إلا ركعتين بين طلوع الفجر وبين وقت العشاء صار مضيقا، وهكذا. وأما رمضان فإنه مضيق من أساسه، لماذا؟ لأن له ابتداء وله انتهاء لا يمكن أن يتوسع. إذن هذا الواجب المضيق والواجب الموسع. طيب، أنكر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى الواجب الموسع أو التوسع في الوجوب، وزعموا أن الوجوب لا يكون إلا وجوبا مضيقا ما في موسع. طيب الصلوات لها وقت ابتداء ولها انتهاء ووقت واسع. قالوا إن الوجوب في الصلوات إنما هو الاعتبار بآخر الوقت. هذا مذهب أبي حنيفة، يقول أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت لا بأوله، فإن كان الوجوب يتعلق بآخر الوقت فليس عنده واجب موسع، فإذا أذن المؤذن لا يجب عليك. متى يجب عليك؟ إذا لم يسع إلا وقت الصلاة، هنا وجب عليك أن تؤدي الصلاة. أما هل يجب عليك من أولها؟ لا، إنما الواجب يتعلق بآخر الوقت، هذا عند أبي حنيفة. والصواب هو قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب موسع وواجب مضيق، والصلاة من أقسام الواجب الموسع، والحج من أقسام الواجب الموسع، وهكذا. طيب، قال: وقال أبو الحسن الكرخي، ويقصد أبو الحسن الكرخي الحنفي، أبو الحسن الكرخي الحنفي له رسالة حتى في في في في العقائد، اعتقاد الكرخي. قال: يتعلق الوجوب بأحد شيئين، وهو حنفي، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت، وهو مذهب الحنفي وهو الثاني. قال: وقال أكثر أصحاب حنيفة أو أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت، أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ليس بأوله، ولذلك ما في عندهم حاجة اسمها موسع. واختلف هؤلاء، ويقصد بهؤلاء من؟ الأحناف، في من صلى في أول الوقت، فمنهم من قال أن ذلك نفل، فإن جاء آخر الوقت وليس من أهل الوجوب فلا كلام في أن ما فعله كان نفلا، وإن كان من أهل الوجوب منع ذلك أو منع ذلك النفل الذي فعله من توجه الفرض عليه في آخر الوقت. هذا هو الآن يأتي بمسألة بفرع، والفرع هذا هو الصبي إذا صلى في أول الوقت ثم بلغ، الولد الشاب أو الصبي الذي لم يبلغ الحلم، أذن مؤذن العشاء فصلى مع الناس مع المسلمين وهو لم يبلغ، ثم في الساعة العاشرة بلغ والوقت لم يخرج، وقت العشاء يخرج عند الشافعية متى؟ بأذان الفجر. هذا القول الجديد، والقديم موافق للأحناف في نصف، موافق للحنابلة نصف الليل. فعلى القولين أنه يعني أتاه البلوغ وبلغ في التاسعة في العاشرة مساء. فالآن هل يعيد الصلاة لأن الاعتبار بالوجوب في آخر الوقت، وهو الآن أدركه الوجوب وهو بالغ، أو أن الاعتبار بأول الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة لأنه قد أدى الفرض؟ هذا الخلاف عند الشافعية، لا يعيد لأن الوجوب يتعلق بأول الوقت ووسطه وآخره، وإنما الخلاف عند الشافعية هل يعزم أو لا يعزم، وعند الأحناف عليه الإعادة والقضاء. لماذا؟ لأنه جاء آخر الوقت وهو بالغ، والوجوب يتعلق بآخر الوقت، فعليه الإعادة، وما صلاه يعتبر نفلا، يعتبر نفلا. وتأتي مسألة دائما تقع في مسألة المرأة الحائض، لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت ومضى عليها مقدار فعل الصلاة، أذن العشاء ومن عادة النساء يؤخر الصلاة قليلا، فأخرت الصلاة ساعة ساعتين ثم جاء الحيض وهي لم تصلي، هل عليها قضاء تلك الفرض أو ذلك الفرض؟ هل عليها قضاء تلك الفريضة لأنه دخل عليها الوجوب وهي مكلفة ثم جاءها المانع، يعني أن المانع طرأ بعد التكليف، أو أنها لا تقضي تلك الصلاة؟ على الخلاف هذا. أما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيقول لا قضاء عليها. لماذا؟ لأن الواجب عنده يتعلق بآخر الوقت. وأما الشافعية والحنابلة والجمهور يقولون عليها القضاء، لأن الواجب يتعلق بأول الوقت. عليها القضاء إذا طهرت، إذا طهرت أول ما تبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك تصلي الفرائض الأخرى. فعندنا أنها أدركت وقت الوجوب وهي مكلفة ولكنها أخرت، فتبقى في ذمتها، تبقى في ذمتها، ثم تقضي هذه الصلاة إذا طهرت. لما؟ قالوا عندنا لأن الواجب يتعلق بأول الوقت، نحن قالوا لا قضاء عليها لأن الواجب يتعلق بآخر بآخر الوقت. ودائما الخلاف الأصولي ينتج عنه خلاف فرعي، وهكذا هو دائما خلاف الفروع هو ناتج عن خلاف الأصول، لأن الأصول هو الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. نعم. قال ومنهم من قال فعله في أول الوقت مراعاة، فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل الوجوب علمنا أنه فعل واجبا، وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا أنه فعل نفلا. ومذهب الأحناف، والدليل على ما قلناه الآن يدلل على أنه لا إعادة عليه، لأن الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتعلق بوسط الوقت ويتعلق بآخره. قال والدليل على ما قلنا أن المقتضي للوجوب هو الأمر، وقد تناول ذلك أول الوقت، تناول الوجوب في أول الوقت. قال بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي من أول الزوال. قال فوجب أن يجب في أوله، إذن ما قال ليس عليه قضاء لأنه قد أدى الوجوب، قد أدى الوجوب. ولكن قال الشافعية يستحب له أن يعيد الصلاة خروجا من خلاف من أوجب، بس من باب الاستحباب، لأن الخروج من الخلاف مستحب، يعني أنه يستحب أن يعيد. أما هل يجب عليه؟ لا، يجب عليه لأنه قد أدى الوجوب في أوله، ولأن الوقت في الأول يقع عليه الوجوب. واضح المسألة هذه؟ نمشي الذي بعدها. طيب، السكوت يعني رضا، أو لا ينسب لساكت قول. هذا ما شاء الله، أنتم الحمد لله هذه مسائل قد مرت عليكم ولكن من باب المذاكرة فقط. قال فإن فات الوقت، فصل. قال فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل، فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال يجب، ومنهم من قال لا يجب إلا بأمر ثان وهو الأصح، لأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت. هذه مسألة وهي الأداء والقضاء. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، والقضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المتعين شرعا. هذا تعريف الأداء والقضاء. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المتعين شرعا، وعكسه القضاء فعل العبادة في غير وقتها المتعين شرعا. فيأتي المسألة، إذا ورد الخطاب من الله أو من رسوله بالعبادة في وقت معين، ثم ذلك الرجل أو ذلك المكلف فوت ذلك الوقت ولم يفعل العبادة، وجب عليه القضاء، أليس كذلك؟ نعم. ولكن هل يجب عليه القضاء بالأمر الأول أقم الصلاة، أم يجب عليه القضاء بأمر ثاني؟ بس كذا تشغيل عقل يعني، ولا في الأخير أنت ستقضي بأمر الأول ولا بالأمر الثاني، لكن هذا علم يعني، هو يريد يعلمك بس. هل يجب عليه القضاء بالأمر الأول وهو أقيم الصلاة، أو أنه يقضي بأمر ثاني وأنه يتوجب عليه القضاء بأمر آخر؟ على قولين. قول الأول أنه يجب القضاء بالأمر السابق ولا يحتاج إلى أمر جديد، فمتى فاته الأداء وجب عليه القضاء بالأمر السابق، وهذا ما رجحه الإمام الفخر الرازي في المحصول، قال يجب القضاء بالأمر السابق، وهذا مذهب المعتزلة، وهو مذهب عبد الجبار المعتزلي. والقول الثاني أنه لا يجب القضاء إلا بأمر جديد، لا يجب القضاء إلا بأمر جديد. فقوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن أخر الصلاة عن وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله فتجاوز، فيجب عليه القضاء بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر أو قبل العصر على الترتيب في قضاء الفوائد، وهو قول الحنابلة بالوجوب، وعندنا أن ترتيب الفوائد مستحب وليس مستحق، فعليه القضاء لكن بأمر جديد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها فليصليها أمر، فهو أمر جديد ليس بأمر قديم. والذي تركها عمدا وجب عليه على الفور لأنه متعدي، لكن بأمر جديد ليس بأمر سابق. وهذا المذهب الثاني هو الذي رجحه الشيرازي، وهو أنه يجب بأمر آخر. قال الزركشي رحمه الله إذا أمر الشارع يعني الكتاب أو السنة بفعل في وقت معين فخرج ذلك الوقت ولم يفعل هذا الواجب، قال فيجب عليه القضاء بأمر جديد ابتداء، أم يجب بالأمر السابق بمعنى أنه يستلزمه لأنه عينه؟ قال قولان. ثم الشافعية يميلون أنه لا بد من أمر جديد، لأن الأمر الأول لا يعني القضاء إنما يعني الأداء، والقضاء شيء آخر يحتاج إلى أمر جديد. مسألة خلافية لكن ثمرة ذلك واحدة، هذه شفتاتي في مسائل أصول الفقه. هناك مسائل هي كلامية أكثر مما هي عملية، ولكن يدرسها طالب العلم لمعرفتها، وأكبر فائدة فيها كما قال الإمام الشوكاني في رحمه الله تعالى في يعني إرشاد الفحول، قال والفائدة فيها هي العلم، وإن كان الثمر الآن الخلافة ثمرته أنهم كلهم سيقضون كان في الأمر القديم ولا هو سيقضي، فالثمرة واحدة، لكن هل يقضي بأمر جديد أو يقضي بأمر قديم هذا علم، واضح؟ هذا هو المقصود يعني، وإلا بعض الأحيان الثمرة واحدة. نعم، فإذن كما قال رحمه الله، قال فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة ولم يفعل فهل يجب القضاء أم لا؟ فيه وجهان، قالوا لا بد عليه بأمر جديد، وقالوا بأمر قديم. والأمر الجديد هو ترجيح الشيرازي رحمه الله تعالى وترجيح الشافعية. قال فصل، إذا أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل الحقيقة، أمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت المعين، ماذا يسمى هذا؟ أداء، لأن تعريف الأداء فعل العبادة في وقتها المعين، هذا أداء. قال سمي أداء على سبيل الحقيقة، وهل يسمى قضاء؟ قال لا يسمى قضاء إلا مجازا، قد يسمى الأداء قضاء لكنه مجاز وليس اصطلاحي، لأن القضاء بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعا، لكن الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم قضيتم، فإذا قضيت الصلاة، قضيت الصلاة يعني أديت، فهنا القضاء بمعنى الأداء، فهو على سبيل المجاز ليس على سبيل الاصطلاح، لأن الاصطلاح القضاء هو أن تفعله خارج الوقت، فهذا من باب مبحث لغوي يعني من باب الفرق، فقد يأتي القضاء ولكنه يراد به الأداء. قال فأما إذا دخل فيها أي في العبادة فأفسدها بأنه حصل عنده مانع، أو ناقض صلى ثم أحدث فأفسدها، أو نسي شرطا من شروطها كأن صلى من دون طهارة، هذا نسي شرطا من شروط العبادة فأعادها، أعاد الصلاة والوقت باق، أي وقت الأداء باقي لم يخرج، والوقت باق سمي إعادة وأداء، يسمى إعادة ويسمى أداء. ولذلك عندنا ثلاثة أشياء: أداء وقضاء وإعادة. الإعادة، الأداء قد مر معنا والقضاء مر معنا، الإعادة هي أن تفعل العبادة مرة أخرى في نفس الوقت، تفعل العبادة مرة أخرى لكن في نفس الوقت، وهذا هو الإعادة. قال: وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي، أيوه هذا سمي قضاء. هذا مذهب الجمهور، وخالف في ذلك القاضي حسين رحمه الله صاحب التتمة والفتاوى، وهو إذا قال الشافعية قال القاضي، يقصدون القاضي حسين رحمه الله. وكذلك خالف الإمام المتولي والإمام الروياني رحمه الله تعالى صاحب بحر المذهب 10 مجلدات، سماه بحر المذهب أي في فروع الفقه. قال: إن فعله مرة أخرى للعبادة نفسها في نفس الوقت لا يسمى إعادة، إنما يسمى قضاء. قال: هذا هو القضاء. لماذا؟ قال: لأن بالشروع، أي بالشروع في العبادة، يضيق الوقت، فإنه لما صلى الفرض ثم بعد ذلك حصل عنده بأن نسي شرطا، خلاص في أداء هذا الوقت صار الوقت مضيق عليه، فخروجه بسبب نسيان الشرط، خروجه بسبب مانع، جعل الوقت فائت، فات عليه الوقت، فلما يعيد لن يعيد في الوقت، سيعيد خارج الوقت، لأن اعتبر ماذا القاضي حسين والمتولي والروياني؟ اعتبروا أن عند الشروع في العبادة صار الوقت مضيقا، قبل الشروع بالعبادة هو موسع. هذا فهم طبعا، ولكن الصحيح لا، ولو شرع في العبادة فإن الوقت لا يزال موسعا حتى يخرج وقته الشرعي، وليس بفعل العبادة يصير وقتا مضيقا، لا، يصير الوقت مضيق إذا خرج وقته الشرعي المحدد. لكن هذا قول القاضي حسين والمتولي كذلك والروياني رحمه الله تعالى ومن تبعهم، فقالوا: لأنه إذا شرع في الفرض، هذه مسألة، إذا شرع في الفرض وهي في قضية أنه فرض العين، هل يجوز له أن يخرج من غير سبب؟ الشروع في فرض العين هل يجوز قطعه وعدم إتمامه من دون سبب؟ لا يجوز. ممتاز، قولا واحدا لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأن فرض العين يتعين بالشروع، فرض العين يتعين بالشروع ويجب إتمامه، ومحرم قطعه، ومحرم الخروج عليه أو منه. ففرض العين عند عامة الفقهاء إذا شرع فيه المكلف فإنه لا يجوز له أن يقطعه، لقوله سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. من هنا أخذ الروياني وقاضي حسين أنه متى ما شرع ما يجوز له الخروج صار الوقت مضيقا. لا لا، هذا مسألة وهذه مسألة. كونه يجب عليه أن يستمر من باب عدم بطلان العمل، لا من باب أن الوقت صار مضيق، من باب أنه لا يجوز له الخروج لأن هذا إبطال للعمل، والفرض العين يتعين بالشروع ويصير فرض عين شرعا لا يجوز له أن يقطعه لأن هذا فيه بطلان للعمل وعبث. أما الواجب الموسع إذا حصل فيه فقد لشرط فخرج بسبب هذا الشرط لا زال الوقت باق لأنه واجب موسع، فالوقت باق فإن أعاد الصلاة في الوقت بسبب نسيان ذلك الشرط فهو مؤدي وتسمى إعادة ولا يسمى قضاء، لأن القضاء خارج الوقت وهو يصلي في الوقت، إنما خروجه كان لسبب فهو مؤدي وليس بقضاء، هو أداة وليس بقضاء وهو المرجح. طيب بعدين تأتي مسألة تفريع، القضاء الموسع هل يتعين بالشروع؟ مرة معنا أن فرض العين يتعين بالشروع صح؟ هيك القضاء الموسع، القضاء الموسع بمعنى أنه إذا فاته هذه الصلاة، فاتته الصلاة وأراد قضاءها خارج الوقت فصلى الله أكبر قضاء بعد العصر، هل يجوز له أن يقطعها؟ هل القضاء كالأداء؟ نحن قلنا في الأداء إذا شرع في فرض العين لا يجوز له الخروج ولا تبطلوا أعمالكم، هل القضاء مثل الأداء لا يجوز له بطلانه؟ يعني لا يجوز له أن يخرج منه؟ هل القضاء الموسع كفرض العين لا يجوز قطعه ويجب بعد الشروع فيه؟ هذه مسألة. أستاذ ابن معاذ قال لا يجوز، لا هو يريد عذر لكن هو يريد يخرج بلا عذر، هل يجوز له الخروج؟ قال لا يجوز، هذا القول الأول. القول الثاني وهو معتمد الشافعية يجوز، لأن القضاء ليس أداء. فالقضاء عندنا القاعدة القضاء الموسع كالنفل، القضاء الموسع كالنفل، وعندنا النفل هل يجوز قطع النفل؟ يجوز. هل يلزم النفل بالشروع؟ لا يلزم النفل، لا يلزم بالشروع. لو أن إنسان صلى ركعتين ثم تعب من دون سبب قال سأخرج خلاص لا أريد الصلاة، هل يجوز له ذلك؟ يجوز. أما العشاء لا، فالنفل يجوز، وعندنا القاعدة القضاء الموسع كالنفل فله أن يقطعه بعد الشروع فيه، وهذا عندنا في المذهب، لأن القضاء ليس كالأداء، القضاء ليس كالأداء. القول الثاني أن القضاء يحاكي الأداء لا يجوز له القطع، وهو ما رجحه أبو معاذ. طيب نعم شيخ، النفل نعم النفل أوسع من الفرض ولذلك جاز له قطعه، النفل أوسع من الفرض ولذلك جاز له قطعه ولو بدون سبب، ولو بدون سبب، أما الفرض لا. هيا تأتي مسألة ثالثة ولا رابعة، هذه كم؟ هذه ثلاثة الآن صح؟ ثلاثة، فرض العين، القضاء الموسع، والنفل. فرض الكفاية، فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ كيف فرض الكفاية؟ مثل صلاة الجنازة، فرض كفاية صح؟ لو أنه صلى جنازة ثم قال أنا سأخرج، أو على قول بأن الجماعة فرض كفاية، إذا دخل في الجماعة ثم أراد قطعها من غير سبب، هل فرض الكفاية يلزم بالشروع أو لا يلزم؟ على قولين حتى في المذهب. رجح ابن الرفاعة رحمه الله تعالى في المطلب العالي بشرح الوسيط للغزالي أنه يلزم بالشروع، وأن فرض الكفاية كفرض العين. والقول الثاني وهو قول الإمام البارزي رحمه الله صاحب التمييز، قال والثاني أنه لا يلزم، فإن فرض الكفاية ليس كفرض العين، له قطعه ولو بدون سبب. القول الثاني. الإمام الرافعي والنووي ليس لهما ترجيح، ولذلك نحن في المذهب لا بد أن ننظر أولا قول من؟ الرافعي والنووي، لأنهما هما شيخا المذهب، هذا كمدرسة، طبعا هذه مدرسة الشافعية هكذا، لأن هذا يعني يمشون على نظام مثل نظام المعهد، أنت لا تستطيع أن تخالف أستاذ خيري ولا من؟ أستاذ أبو قتادة، لا يمكن يعني يقع كذلك المذاهب نظام، لابد أن تمشي وفق نظام. الترجيح لابد أن ترجع إلى شيخي المذاهب. الرافع والنووي رحمهم الله تعالى لم يرجحا شيئا في فرض الكفاية. لماذا؟ قالوا لأن هذه من القواعد المختلف فيها في الفروع. ولو تذكرون مر معنا في القواعد الفقهية في إيضاح القواعد الفقهية في آخر الأبواب أن هناك قواعد مختلف فيها في الفروع، منها هل فرض الكفاية يلزم بالشروع؟ قالوا مختلف في الفروع. فمرة كالجهاد مثلا، قالوا إذا شرع في الجهاد، الجهاد حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يقصد به جهاد الطلب ليس جهاد الدفع. فقالوا إذا شرع في الجهاد يتعين بالشروع، لأن خروجه من الجهاد هو عبارة عن ماذا؟ إسقاط لهيبة المسلمين وأداء، يعني يؤدي خروجه إلى هزيمة المسلمين. فإنه إذا ذهب إلى الجهاد ودخل مع أنه فرض كفاية يجب عليه أن يستمر ولا يخرج. الآن الرافعي والنووي رجحوا في هذا أنه يتعين، هذا في الجهاد. كذلك في صلاة الجنازة قالوا من صلى جنازة وجب عليه بعد الشروع أن يستمر ولا يجوز له الخروج. لما؟ قالوا لحرمة الميت، ولو خرجنا لصار حرمة الميت ليست لها حرمة، فيتعين بالشروع. لكن لما جاءوا إلى بعض فروض الكفايات مثل طلب العلم، هل طلب العلم يتعين بالشروع؟ لو أن مثلا شخص طالب علم ذكي جدا بدأ في طلب العلم فظهرت فيه النجابة والذكاء مثل فهمي، فقال قلنا فهمي الآن أنت ذكي وكذا، هل الآن طلب العلم فرض كفاية؟ خلي في فرض فروض العين، قد خرج منها هو قد فاهم فروض العين، لكن هو الآن يتكلم كفروض الكفاية مثل هذا الآن، هل يتعين عليه أن يستمر أو يجوز له غدا يبيع الكتاب؟ بل ما في معه كتاب، يبيع الكتاب ويقول بطلت وانتهيت، هل يجوز له الخروج؟ قال الرافعي والنووي يجوز. فإن في هذه الحيثية، في هذا الفرع، في هذا الفرع الفقهي لا يتعين بالشروع. ففرض الكفاية في طلب العلم قالوا بينما العلم يختلف باختلاف أنواعه، ففي بعض الفروع كأصول الفقه مثلا أو مثل يعني فروع الفروع مثل اللغة العربية لا يتعين بالشروع، له أن يقطعه. وهناك أنواع من العلوم يتعين عليه اللزوم أن يستمر فيه، وهو الصحيح. يرجحون أكثرهم أنه إذا ظهرت النجابة فيه والذكاء وجب عليه أن يستمر ومحرم عليه قطعه. فهم يختلفون في اختلاف التطبيق في الفروع. فهذه مسألة هل يعني فرض الكفاية يتعين بالشروع على قولين، وهو مختلف في الفروع. نعم تفضل يا. قال وإن فات الوقت فعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء. نعم هذا هو المرجح. أشهد أن لا إله إلا الله. What did the... أسئلتهم. اللهم لا تشرك بك شيئا وما لك استغفر الله أعوذ بك من الفراق والشقاء. لك الإخلاص فيه. طيب قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب. إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين، خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع. وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة، فإن أرادوا الآن هو يرد، انتهى قول المعتزلة، قال: فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق. إذا أرادوا أن الكل واجب من حيث تساوي الخطاب بمعنى أن كلهم بمرتبة واحدة فهو وفاق، يعني أنه كلام صحيح. أما إذا أرادوا شيء آخر، قال: وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى، يعني الخلاف خلاف إيش؟ لفظي، ليس خلاف جوهري. إذا أرادوا أن الكل بمرتبة واحدة من حيث الوجوب، هذا الأمر سهل، فالخلاف هو خلاف عبارات ليس خلاف معاني. قال: وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع، هذا غير صحيح، لأنه هو مخاطب بإيش؟ بخصلة واحدة ليس بالثلاث. قال: وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع، فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الثلاث، لم يعاقب على الجميع، إنما يعاقب على خصلة واحدة. ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع، فلما لم يعاقب على الجميع إلا على واحد دل على أنه الواحد هو الواجب. هذه مسألة الواجب المخير، الواجب المخير أو على جهة التخيير، هو مثل ذلك كفارة اليمين. ما الواجب في كفارة اليمين؟ هي الأولى، ولكن على التخيير، إذا ما استطاع الأولى أو هو يريد الثانية. الله جل وعلا قال عن كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو فإن أو تقتضي التخيير. فالواجب من الثلاث المخيرات واحد ولا الكل؟ واحد. فإن فعل واحد منها الثنتين ليست بواجبة عليه. المعتزلة قالوا: لا، يجب أن يفعل الثلاث. لا، غير صحيح، إنما هو الواجب واحدة، لأنه لو ترك الكل سيعاقب على كم؟ قال: على واحدة، لن يعاقب على الثلاث. هذا يسمى الواجب المخير. وهناك واجب مخير لكنه على الترتيب ليس على التخيير، بمعنى أنه فيه واء، ليس أو، فيه واء حرف العطف، ولكن حرف العطف يقتضي الترتيب لا التخيير، الأول يقتضي التخيير، لكن إذا جاء الواجب على حرف العطف واو فإنه يقتضي الترتيب، أي أنه الترتيب مستحق وواجب ليس على التخيير وعلى الاختيار. مثاله قال: فأما إذا أمر الشارع بأشياء على جهة الترتيب كالمظاهر، المظاهر أي الذي قال: أنت علي كظهر أمي، ثم أراد الرجوع إليها، فكفارته كم؟ كفارته إما أن عتق رقبة، أو يصوم 2 شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى. قال: أمر بالعتق عند وجود الرقبة. ما عنده رقبة ينتقل إلى صيام 2 شهرين متتابعين، ما يستطيع أن يصوم. قال: وبالإطعام عند العجز عن الجميع. لما قال عند العجز عن الجميع أي أنه يقتضي الترتيب، فلا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا سقطت في ذمته الرقبة والصيام. فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله، فإن كان موسرا موسرا يعني عنده مال، قال ففرضه العتق، وإن كان معسرا ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه. فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع. إذا جمع الثلاثة، أعتق وصام وأطعم، أيهما الذي كان يواجب عليه؟ العتق. والثاني والثالث تطوع. هذا مثل شوف الطواف، طواف البيت سبعة، لو طاف 14 أو مثلا السعي سعى 14، وهذا يحصل عند بعضهم إجهال، يذهب ويعود ويحسبه واحد، فلو ذهب وعاد وحسبه واحد فصار السعي 14 شوطا، كم هو الواجب بحقه؟ سبعة، والسبعة البقية نفل تطوع. قال وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع، فإذا كان هو ليس عنده عتق، ما عنده رقبة ويستطيع الصيام، صام ثم وجد الرقبة فأخرجها ثم أطعم، هو في واجبه ماذا؟ الصيام، فصار العتق نفلا وصار الإطعام نفل، وإنما الواجب في حقه الصيام. وهكذا، لأن الواجب في حقه واحد وليس يعني الكل، ثم هذا الواحد يجب على الترتيب ليس على التخير. في الأخير قال وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع أطعم ثم صام شهرين ثم أعتق ففرضه واحد من ثلاثة، قال كالكفارة المخيرة. إذا وصل إلى الأخير هو في حقه آخر شيء، لكنه وجد مالا له أن يشتري رقبة، عنده قدرة للصيام جاز له أن يصوم. الشاهد من ذلك أن في كفارة الظهار الواو، في كفارة الظهار أن يعني يجب عليه يعني على الترتيب وليس على التخير، ليس على الذين يظاهرون المساجد ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن طيب، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. شوف، فإن لم يستطع، هذا كله دليل على أنه ليس على التخير وإنما هو على الترتيب. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الواجب على قسمين، أو المقدمات للواجب على قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. هذا غدا إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. غدا درسه 3 ليالي، ها؟